السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الحديث موصولا أيها الإخوة الكرام بشرح أسماء الله الحسنى، وننتقل الليلة إن شاء الله تعالى إلى شرح اسم آخر من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله الرب. اسم الله الرب، ومع شهرة هذا الاسم وتردادنا له، إلا أن كثيرا من الناس لا يتأمل هذا الاسم ولا يتفكر فيه، مع أنه اسم عظيم جليل واضح المعاني، فيه معان جليلة عظيمة. اسم الله الرب، قال الله سبحانه: سلام قولا من رب رحيم. رب، وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب. إذن الرب اسم من أسماء الله جل وعلا، ونحن في كثير من الأحيان نكرر هذا الاسم حينما نقول ربنا ربنا، فربنا على تقدير حرف النداء، أي يا ربنا. يعني حينما نقول ربنا يعني يا ربنا، وحينما نقول ربي رب اغفر لي، أي يا ربي اغفر لي، يا ربي اغفر لي. اسم الله الرب، أقول كثيرا من الناس أو كثير من الناس لا يلتفت إلى هذا الاسم، مع أننا إذا وقفنا في الصلاة نقرأ الفاتحة فنقول الحمد لله رب العالمين، وإذا ركعنا نقول سبحان ربي العظيم، وإذا رفعنا من الركوع نقول سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجدنا نقول سبحان ربي الأعلى، وبين السجدتين نقول رب اغفر لي رب اغفر لي. فانظر كم نكرر هذا الاسم، نكرره كثيرا، ومع ذلك ربما لم يقف كثير من الناس مع اسم الله الرب. اسم الله الرب بإيجاز واختصار، وقد تقدم يعني شيء من التفصيل في هذا الاسم في تفسير سورة الفاتحة، عند تفسير قوله تعالى الحمد لله رب العالمين تقدم الحديث في ذلك، وهل الرب صفة مشبهة أو غير ذلك، أو ما المقصود وما أصل الاشتقاق. لكن الذي أتكلم به الآن يعني أتكلم بكلام موجز، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والعلم النافع والعمل الصالح. الرب له معان، فمن معاني الرب المصلح، الرب المصلح. إذن حينما نقول إن الله من أسمائه الرب، فمن معاني ذلك أن الله هو المصلح لأمورنا، هو الذي يصلح أحوالنا، يصلح أمور ديننا وأمور دنيانا وأمور آخرتنا. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم قال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. فالله جل وعلا هو المصلح. وعلى ذلك فمن يروم الإصلاح إنما يجده في شرع الله سبحانه وتعالى. من أراد الإصلاح أين يجد هذا الإصلاح؟ يجد في شرع الله سبحانه وتعالى، فالإصلاح في الشرع. ولذلك جاء قوله: فمن آمن وأصلح. إذن الإصلاح يسبقه إيمان، الإصلاح يسبقه إيمان. ولذلك نقول لا صلاح للبشرية إلا في ظل هذا الدين العظيم الإسلام الكريم الإسلام المبارك، لا صلاح للبشرية إلا في ذلك. ولذلك قول من يقول إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، نقول إن هذه العبارة فيها قصور وليست عبارة تامة، مع أن من يقولها يظن بذا أنه يمتدح الإسلام، يقول الإسلام صالح لكل زمان ومكان. نقول هذه العبارة فيها إيهام، الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ممكن واحد يقول وغيره صالح، يعني هو صالح وممكن غيره، ما هو ممكن شيء يكون صالح وفي شيء ثاني صالح، أو يقال الإسلام صالح وغيره أصلح، قد يفهم هذا وهذا خطأ. لذلك العبارة الصحيحة أن يقال صلاح كل زمان ومكان بالإسلام، صلاح كل زمان ومكان بالإسلام، يعني لا يتم الصلاح ولا الإصلاح إلا بماذا؟ بهذا الشرع العظيم. إذا من معاني الرب المصلح. يبقى الفساد الذي تشعر به في قلبك كيف يقع إصلاحه؟ باللجئ إلى الله سبحانه وتعالى. فساد أمور دنياك وحاجتك إلى الرزق وإلى إصلاح الحال وإلى إصلاح البال، إذن عليك بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا ويصلح بالهم، فالذي يصلح البال ويصلح الأحوال ويصلح الأعمال هو الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إذا من معاني الرب المصلح الذي يصلح أحوالنا ويدبر شؤوننا سبحانه جل وعلا، هذا من معاني الرب. ومن معاني الرب المربي، الرب المربي الذي يربينا بنعمه، الذي يربينا بنعمه. نعم، والتربية منها التربية المعنوية ومنها التربية الحسية، التربية التي يحتاج إليها البدن والتربية التي يحتاج إليها التي تحتاج إليها الروح. فهناك تربية جسدية وهناك تربية روحية، والله هو مربينا، فهو يربي الأبدان بما يغذون به من أطعمة وأشربة، وهو الذي يغذي الأرواح والقلوب بما ينزل من الوحي على رسله وأنبيائه. إذن الله جل وعلا هو الرب يربينا، فالله جل وعلا يطعمنا ويسقينا، كما قال إبراهيم عليه السلام معترفا بذلك، فإنهم عدو فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيي. إذن الله جل وعلا هو الذي يطعم وهو الذي يسقي عباده سبحانه عز وجل. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وهو الذي يربي قلوبنا، يغذيها بغذاء الأرواح بالإيمان، يغذيها بالوحي، ولذلك الوحي روح، الوحي حياة. قال الله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن الله هو الرب. إذن يا من تحتاج إلى إصلاح قلبك، يا من تحتاج إلى تغذية قلبك، عليك باللجوء إلى الله. سل ربك يا رب طهر قلبي، يا رب أصلح قلبي، يا رب سددني. تسأل الله جل وعلا، تسأل الله عز وجل بذلك أو ذلك. وكذلك إذا أردت رزقا فسل الله، إذا أردت طعاما سل الله، سل الرب، إذا أردت شرابا سل الرب، يا رب ارزقني، يا رب اطعمني، يا رب اسقني، هكذا يتذكر الانسان الرب المصلح، والرب هو المربي سبحانه جل وعلا. ومن معاني الرب السيد، الرب السيد له السؤدد كله وله العظمة كلها سبحانه، فهو الرب السيد. ولذلك قال بعضهم إن الرب بأل تطلق على الله لا على غيره، وإن نازع في ذلك نازع بعض العلماء في ذلك وقالوا هذا موجود في الشعر بالتعريف، لكن المعروف أو المشهور في استعمال الناس أن الرب يطلق على الله، لكن في غيره يطلق مقيدا، رب الدار رب المنزل، فالله هو السيد، السيد الله. وأيضا من معاني الرب المالك، المالك الرب المالك، المالك الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك قال عبد المطلب أنا رب هذه الإبل وللبيت رب يحميه، أنا ربها مالكها. فالله جل وعلا ربنا مالكنا، يتصرف فينا كيف يشاء سبحانه جل وعلا. إذا من معاني الرب المصلح، من معاني الرب المربي، من معاني الرب المالك، من معاني الرب ماذا؟ السيد. وأيضا الذي يتعهد عباده بالتقويم والتسديد والإصلاح سبحانه جل وعلا. هذه كلها من معاني الربوبية. ولذلك الله ربنا يربينا، يربي أبداننا وقلوبنا سبحانه، ولا غنى لنا عنه طرفة عين، ولا غنى لنا عنه طرفة عين. وإيقاننا بربوبية الله لنا وإيماننا بذلك يورث القلب محبة لله عز وجل، تتحقق المحبة لله سبحانه وتعالى حينما تعتقد أن الله هو الذي يربيك وهو الذي يصلحك وهو الذي ينعم عليك. وأيضا من معاني الرب المنعم، المربي يعني المنعم، إذا تحب الله عز وجل. ولذلك قال بعض العلماء في صدر سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين تدعوك إلى حب الله، الرحمن الرحيم تدعوك إلى الرجاء في الله، مالك يوم الدين تدعوك إلى الخوف من الله، فجمع في هذه الآيات الثلاث الحب والخوف والرجاء، والمؤمن لا بد له من هذه الثلاثة، حب وخوف ورجاء، وهذا موجود في صدر سورة الفاتحة بفضل الله سبحانه وتعالى. فربوبية الله عز وجل تورثنا حبه والاقتراب منه ودوام طرق بابه والمحافظة على سؤاله. ولذلك كثير من الأدعية، وإن شئت فقل أكثر الأدعية تصدر بالرب، إما اللهم أو ربنا، تجد اللهم يعني يا الله وربنا كثير جدا. يعني ذكرت لكم منذ قليل في الصلاة الحمد لله رب العالمين، ونحن ركوع سبحان ربي العظيم، رفعنا ربنا ولك الحمد، سجدنا سبحان ربي الأعلى، بين السجدتين رب اغفر لي، دائما ندعو الله عز وجل بذلك. وفي القرآن الكريم أمثلة على هذا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئات، كثيرة فيها إثبات الدعاء باسم الله جل وعلا الرب. والرب منه صفة الربوبية، فالله هو متصف بالربوبية سبحانه وتعالى. وأيضا من معاني الرب الخالق، لذلك قال بعضهم الرب الخالق، وبعضهم يعبر عنه بأنه المدبر لكل الشؤون، فالرب هو المدبر لكل شؤون. وكلها كما ترون معاني متقاربة ولا ينافي بعضها بعضا بفضل الله سبحانه وتعالى. فالله هو الرب وله صفة الربوبية، ومنه أخذ توحيد الربوبية، أي هذه صفة خاصة به، هذه صفة خاصة به، هو الرب المطلق سبحانه جل وعلا، الرب بالمعنى المطلق التام الكامل. رب الدار ربوبيته مقصورة على الدار، لكن ربنا رب كل شيء، ولذلك في القرآن ورب كل شيء، رب كل شيء، فالله جل وعلا رب كل شيء، وأيضا وله كل شيء، فهو رب كل شيء وله كل شيء سبحانه جل وعلا. فمنه أخذ توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بأفعاله، أن نفرد الله بإيه؟ بأفعاله، ومن أفعاله الخلق والرزق والملك والتدبير. فتوحيد الربوبية أن نعتقد أن الله هو الخالق، أن الله هو الخالق الرازق المدبر وحده جل وعلا. قال الله: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فهو سبحانه الذي يخلق ويرزق سبحانه جل وعلا. قال الله أيضا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالرب له الخلق وله الأمر، هو الذي يخلق وهو الذي يأمر، له الأمر الكوني والأمر الشرعي. وأهل الشرك أقروا بأنه الخالق سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يعتقدون أن الله خالقهم، لكنهم في أمره الشرعي لم يستجيبوا له، لذلك ما حققوا توحيد الإلهية، وهو أن يعبد الله وحده وأن لا يشرك به شيئا. لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، يعني من اعتقد أن الله ربه فعليه أن يعتقد أن الله إلهه. الذي يعتقد أن الله هو الخالق لماذا يعبد غيره؟ الذي يعتقد أن الله هو الرازق لماذا يعبد غيره؟ ولذلك كثيرا ما يأتي في القرآن الاستدلال على توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية. قال الله: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة أإله مع الله، كذا يتكرر الآية أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون، هكذا أإله مع الله. وقال الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم، اعبدوه لأنه الرب الخالق خلقكم وخلق من سبقكم، فلماذا لا تصرفون العبادة له وحده عز وجل؟ إذن نستفيد من ثمرات إثباتنا لاسم الرب ومن إثباتنا لصفة الربوبية ماذا؟ حب الله عز وجل، أن نحب الله، ومن ذلك تحقيق توحيد الله، توحيد الربوبية وتحقيق توحيد الإلهية باللزوم. أنت وحدت الله ربا، إذن عليك أن توحده إلها وألا تصرف العبادة لغيرك جل وعلا. ومن مقتضى ذلك ألا تلجأ إلا إلى الله وألا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا احتجت إلى شيء في باب الرزق سألت الله، وإذا احتجت إلى شيء في أي باب من الأبواب تلجأ إلى الله. إذا احتجت إلى إصلاح، إلى تربية، فإنك تسأل الله عز وجل. كذلك أيها الإخوة الكرام، مما يذكر في هذا أن هناك ربوبية عامة وهناك ربوبية خاصة. فالله رب كل شيء وخالق الجميع ورازق الجميع سبحانه وتعالى، هذه ربوبية عامة. والله عز وجل يرزق المؤمن والكافر كما لا يخفى. وهناك ربوبية خاصة، وهي ربوبيته لأوليائه وأصفيائه، يربيهم ويصلح قلوبهم. فهو رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يأتي في القرآن: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك، خطاب للرسول هكذا صلى الله عليه وسلم. فهو ربه صلى الله عليه وسلم، ربي، يأمره أيضا قل ربي. يبقى إذن يسأل ربه جل وعلا ويذكر ويضيف هذا الرب ويضيف نفسه إلى الله عز وجل، فيقول ربي. وهذه ربوبية خاصة، أن يتعهده ويصلحه ويوحي إليه. وكذلك هناك ربوبية للمؤمنين والصالحين، فالله يربيهم يغذي أرواحهم ويصلح نفوسهم. وكثير من الناس يلجأ إلى الله في باب الرزق الحسي، في باب أمور الدنيا، وينسى أن يسأل الله في إصلاح قلبه. والله هو الرب يربي للعبد ويصلح للعبد قلبه كما يصلح له أمور دنياه، كما تقدم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. فجدير بنا إخوة الكرام أن نتذكر دوما هذا الاسم، وأن نتذكر تلك الصفة، صفة الربوبية، وما فيهما أو وما لهما من آثار جميلة في كل وقت وآن، في صلاتنا وفي غير صلاتنا، وأن نسأل الله دوما ربنا. ولذلك ربنا أيضا يعني يا ربنا تصلح في جميع السؤالات، تصلح في جميع السؤالات. يعني أنت تقول الله، إذا أردت أن تذكر العليم تذكر اسمه العليم مع العلم، يا عليم علمني، مع الرحمة تقول يا رحيم ارحمني، صح، يا قوي قويني. طيب في كل الأبواب تقول يا رب، يا رب علمني، يا رب قويني، يا رب أعطني، يا رب مدني، يا رب الرب، لأنه المربي المتعهد بالإصلاح. وهذا في جميع الأبواب، وهذا في جميع الأبواب. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.